وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام من الخبز مسكينا ويتيما إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا تلقاهم نظرة وسرورا يوفون بالنذر ويخافون يوما يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم يطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم تلقاهم نصرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا تطلع زمهريرا. ربنا تجلى عليك وتجلى على الله والله في اسمائه الله وشاكرون على اخلاق حبا لله وفي سؤال الساعه ربنا تحكي لك. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويطاف عليهم ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا يا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا بسم الله فقعت الكاف سواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأخرج ضحايا ولو بعد ذلك بإلهك العلينا الشيخ سحات محمد انور مقرئ الإذاعة والتلفزيون العربي ومقيم بقف الوزير. Yeah. Thank you. بك يا صلاة النبي Mm-hmm.